يعني لو أطرق إليه المرأة الآن من الحرام عن الإسلام وعن هذه الإسلام وعن هذه المهات المؤمنين ونساء السلف الصالح رضي الله تعالى عنهن من أبرز مظاهر الغلة الآن في هذا الزمان يعني العجيب الذي حصلت فيه الغلة الثانية وسيعود غريبا كما بدأ فضوها للغرباء. إذا حصل نوع من الاستغراق بهذه القيم وهذه المفاهيم فما هو إلا بسبب التأثر بالحملات السليمة التي لا تهدأ. حملات كانت إذا مضت كانت تبدأ فترة ما تنتهي ويتم المسلمون الحساب المنجرين. لكن عاقبنا في هذه العقود من العقود الأخيرة أو العقد الأخير يعني حملة لا تهدأ ليل نهار من الداخل ومن الخارج ومن اليمين ومن الشمال ومن الجنوب ومن كل الجهات تتداخل اتهام على أمة المسلمين حتى نغزى في عقر دارنا بمفاهيم تبدل ركن الأركان الإسلام وأركان الدين من الأساس كهذه الصيحات والنعرات التي ينطق بها بعض الجهل أو بعض الخوارع من المساواة بين الأديان والحوار بين الأديان وقوة الأديان وأن كل داخل الجنة ويستدلون ويحرفون آيات الله عن موضعها كما فعلت اليهود تعالى الله. هذا من أكثر ما تعرضت له الأمة في تاريخها وهذا النوع من الغزو هو أكثر بكثير جدا من الاحتلال العسكري ويعني نحو ذلك. وصل بين الأمر دخل في قضية مثل الحجاب أن يعني إذا أردت أن تعرف ما وصلت إليه المرأة المسلمة لا أقول انظر إلى الكبيرات لكن انظر إلى الاستثناءات. طفلة تسأل من قدوتك الممثلة الفلانية؟ ما أملت في الحياة أن أخرج راقصة؟ أن تخرج راقصة؟ أو ما أملت أن تشتغل مبيتة؟ كأننا لم نسمع يعني في أحاديث تنهى عن دخل المرأة بدون محرم ولا كأن يعني تليت علينا هذه الآيات بدل أين الترصد من الطيران في الجو ليلا نهار من قارة إلى قارة تلك التي تعمل مبيتة وتفخر بذلك ثم تصبح قدوة لنساء المسلمات أن أملها في الحياة أنها تخرج مبيتة ولا تشعر بعار ولا بخجل. وصلنا إلى حد يعني من الوقت الاستثمار الذي دربنا على الحجاب منذ عهد السكونة يعني أن هذا الاتيان لبراءة الأطفال. أما الرقص فليس اتيان لبراءة الأطفال. أما البريء وهذه الأشياء وتعليم الاستثمار هذه الأشياء لا هذا ليس اتيانا لبراءة الأطفال. إنما الحجاب كما يقول أعداء الله وأعداء رسول الله اتيان لبراءة الأطفال. الله المستعان. يعني نقول إن الإنسان إذا عاش في جو مسموم كهذا الجو الذي نعيش فيه الآن سموم من كل جانب سموم تملأ الأجواء. أنا أتذكر يعني حوادث الاختناق التي تحصل بالذات في المنطقة الريفية في الأرصاد المزددة لما يأتي بعض الناس في غرف مغلقة تماما ومحكمة أنهم يعانون من البرد الطارئ فيأتون من تحت ويشعلون التحت وهم يستمتعون بهذا التحت ويخرج طبعا من كل الاختراق غير الكامل غاز أول اثنين كربون طبعا هذا غاز كان رويدا رويدا يحتاجون دون أن يخوض. الحل الوحيد لهؤلاء أن تفتح نافذة فيدخل هواء نقي فتعود إليهم الحياة ويعود إليهم الإحساس بالجو المسؤول الذي يعيشون فيه. نحن نتيجة الجو الملوث والبيئة الملوثة يعني أخلاقيا قبل تغيير المصانع وتغيير العادم وتغيير الدورات البيئة ملوثة أخلاقيا لأشد أنواع التلوث. فنحن حصل نوع من التطبيع مع هذا التلوث ولم يسلم منه حتى أهل الدين وحتى الذين يكتبون للسلفيين. لا شك أن الكرة الأخرى نتأثر بهذا الجو المسلول لأننا نكر وأحياء ونتفاعل مع ما يحيط بنا كدكتورة أو الأخرى. وليس كل منا يتذكر ذلك الأدب أو ذلك المعنى النبوي الذي قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعرض الفتن وهذا السلوك كعرض الحصير عودا عودا فأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة البيضاء وأي قلب أسردها نكتت فيه نكتة سوداء حتى تصير الذنوب على قلبين إلى آخر الحديث. الشاهد أن من تعرض الفتنة فلا بد أن يتأثر بها كفى الأوجاب. فمن لم ينكر المنكر كل منكر عرض عليه لا بد أن يحصل أثر تماما كما بين النبي عليه الصلاة والسلام كعبد الحفيظ في أحد وجه تفسير الحديث كعبد الحفيظ يعني كحال الرجل الذي ينام وقبل يعني كانت حديثة ينام على حطير. إذا قبل الحطير تجد أثر الحطير قد انطبعت على جلده. واضح هكذا الفتن تعرض على الإنسان كعرض الحطير عودا عودا، بمعنى أنه ما يخرج أحد من الفتنة إلا يكون حصل انطباع لهذه الفتنة على نفسه. من أنكر الفتنة وأبصر بنور الوحي وبنور القرآن وبنور السنة وبهذه السنة الصالح فهذا يطبع فيه نقطة بيضاء في قلبه وهكذا. كلما أنكر فتنة كلما يزيد النور في قلبه. الطرف الأقل لا ينكر المنكر يحصل نوع من التصدير مع المعاصي، تصدير مع الفتن، تمر بنا ليل نهار ولا حراك ولا حكة ولا خبر ولا أي انفعال. هذا دليل على أن القلب قد مات وتجمد ويعني ضاعوا الحساسية تجاه هذه المنكرة. فنحن في زمن الغربة الذي يعني نعيشه الآن الذي يستثير الأشياء أبعد ما تكون الآن حصل زحف على يعني صلب العقيدة، صلب العقيدة من اليمين ومن الشمال. أنا الحبيب البدوي يوحنا ولد هذا حتى هذا حتى أنت يا يوحنا يعني حتى أنت تأتي وتعرض بضاعتك لأنه خطة طبعا لتنصير العالم كله. هذا الحبيب العزيز الذي يعني أثنى عمره في الكفر وفي الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. الشاهد يعني من كل جهة تأتي الالتهام تريد إطفاء نور الله. والله سبحانه وتعالى يعني كما قال عز وجل يريدون أن يتشبه نور الله بأفكارهم فيأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فلا يعني يخدعني احد بالكلام المنمق عن التسامح الديني والتعيس النفسي. فكل هذا الكلام نحن لبناه من قبل، راينا هذا التسامح في لبنان من قبل، رايناه في الفلبين، رايناه في بورما، رايناه في يعني الالات البوسطه والهاردك وفي كوتوه، رايناه في كوتان. نحن نعرف ماذا يستمر لهذا التسامح. التسامح يعني يذبح واحد من تلو الاخر ولا يعترض احد ولا يتكلم احد. هذا هو التسامح بالذات مع المسلمين. لا نريد ان نخرج عن الموضوع، ولكن يعني هذه الاشاره الى اننا الان نحتاج الى تجديد العهد بمفاهيم القران والسنه حتى ننجو ونخرج من هذه النحل الكاذبين. التاكيد من المفاهيم لاننا تعرضنا بغزو من كل جهه، حتى ممن يدعون العلم وحتى ممن هم رموز في الظاهر يعني الاسلام امام الله، ياتون باشياء هي في الحقيقه صد عن سبيل الله. وبعض الناس تأتي باستدلالات غريبة جدا في استدلالهم بقول الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والقبيلة والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم وسنهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقصد أن تنازل الآيات يبايعون بها أعداء الله ويصدقون لهم ما هم عليه من النار ويظنونه حبل أثره. هذا الأسلوب المنهزم المضلل هو في الحقيقة يعني أذية للكفار أنفسهم، أذية في الأسلوب لأنك تخدعه، لأن هذا خداعنا وهذا صد لهم عن سبيل الله وهذا يسد عليهم هذا التوبة. وأنت مخالف أصلا لأن المسلمين شهداء على الأمة، هم المفروض الذين يطالبون الأمة بالدخول في الإسلام لإقامة يعني إيه والإيمان بالقرآن وبالإسلام. فإذا نحن نأتي لهم ونباهلهم ونزكي مناهجهم ونقولهم اطمئنوا نعمل زي نجيبهم احنا كمان كتب وقران وان اي واحد منكم تقول له عقائد صح وكلمته تريدون كذا وكذا وبعدين يعني ايه لا يستدلون بالايه ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر. طيب كيف امن بالله واليوم الاخر؟ من امن بالله واليوم الاخر يعني امن بكل اركان الايمان وكل اركان الاسلام والتي على راسها الايمان بنبوه محمد صلى الله عليه وسلم. وأين هذا التفسير المنحرف من قول الله تبارك من قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع به رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن به إلا دخل النار. وغير ذلك من الآيات يعني التي توضح الحق من الباطل والنور من الظلام. فأكرر يعني نحن نحتاج دائما أن الأمة لم تكن في وقت الأقارب في حاجة إلى المنهج السلفي كما هي الآن، لأن لو يبقى هذا المنهج ليعيد إلينا الهواء النقي، نسترد العافية ونتحرر من آثار الهواء المسموم الذي يتنفسه في كل مكان وفي كل يعني زمان الآن. هواء مسموم كل يوم حتى ممن يتبنون على الدين حينما يحرقون الكلمة عن مواضعه. فمن القضايا التي تحتاج فيها إلى تجديد العقل بهذه السلف الصالح هذه القضية، ولذلك نتوقف عند هذه الآية بشيء من يعني التفصيل. قوله تعالى ولا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى، يقول الإمام أبو بكر الجزار رحمه الله تعالى روى ابن أبي مزيح عن مجاهد قال ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، قال كانت المرأة تتمسك بين أيدي القوم فذلك تبرج الجاهلية. يعني من تبرج الجاهلية المرأة تتمسك أمام القوم، تخرج في الشارع تمشي أمام الرجال، هذا صورة من صور تبرج الجاهلية. وقال سعيد عن قتادة ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، يعني إذا خرجتن من بيوتكن، قال كانت له الجدية وتكثر وتغمد فنهى إن الله عن ذلك. وقيل هو إظهار المحاسن للرجال، وقيل في الجاهلية الأولى ما قبل الإسلام، والجاهلية الثانية حال من عمل في الإسلام بعمل أولئك. فهذه الأمور كلها مما أدب الله تعالى به نساء النبي صلى الله عليه وسلم صيانة لهن وسائر نساء المؤمنين مرادات بها. يعني لا يظن أحد أن الآية خاصة بمئات المؤمنين، وسوف نأتي الأدلة على ذلك في بعض الأوقات. لأن المؤمنين مطالبون بالاتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم رجالا ونساء، ورجال يأتون فيما يختص الرجال بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنساء فيما يختص النساء كالحجاب وغير ذلك خصلتهن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى قوله تعالى وقرن في بيوتكن، يعني ادخلن فيها ولا تتحرك ولا تبرحن منها، حتى إنه روي ولم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انطلق من حجة الوداع قال لأزواجه هذه ثم ظهور الحب، هذه الحجة ثم ظهور الحب، إشارة إلى ما يلزم المرأة من لزوم زوجها والانكفاف عن الخروج منه إلا لضرورة. وإن كان هذا الحديث صححه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري جزء الرمى صحيح الله تعالى. يقول الإمام القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى وقد دخلت نجيسا على ألف قرية من ذرية فما رأيت نساء أصون عيالا ولا أعدت نساء من نساء نابلس التي رمي فيها الخليل عليه السلام بالنار، فإني أقمت فيها سفرا فما رأيت امرأة في طريق النهار إلا يوم الجمعة فإنهن يخرجن إليها حتى يمتلئ المسجد منهن، فإذا قضيت الصلاة وانقلبن إلى منازلهن لم تقع عيني على واحدة منهن إلى الجمعة الأخرى. وسائر القرى ترى نساؤها متبرجات بزينة وعفلة متفرقات في كل فتنة وعبلة، وقد رأيت من المسجد الأقصى عفائف لا خرجنا من معتكفهن حتى الستين. انتهى كلام القاضي أبي بكر ابن عربي رحمه الله تعالى. وقال الإمام أبو عبد الله القرطبي رحمه الله معنى هذه الآية الأمر بلزوم البيت، وإن كان الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى. هذا لو لم يرد دليل يخص جميع النساء، كيف والشريعة قاطحة بلزوم النساء بيوتهن والانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة على ما تقدم في غير موضع. فأمر الله تعالى نساء النبي صلى الله عليه وسلم بملازمة بيوتهن وخاطبهن بذلك تشريفا لهن ونهاهن عن التبرج، وأعلم أنه فعل الجاهلية الأولى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال ابن عطية رحمه الله والذي يظهر عندي أنه أشار إلى الجاهلية التي نهى فأمرنا بالنقلة عن سيرتهن فيها، وهي ما كان قبل الثرى من سيرة الكثرة، لأنهم كانوا لا غيرة عندهم وكان أمر النساء دون حجاب

تشبيها بالبرد في الامرين او بالبرد في الامرين. وقال الشوكاني رحمه الله: ويمكن ان يراد بالجاهليه الاخرى ما يقع في الاسلام من التكسب لاهل الجاهليه بقول او فعل. يعني كما سبق التنبيه لا يمكن ان تعود جاهليه مطلقه، يعني ممكن تكون فيما بعد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم جاهليه مقيده، كما قال الحديث: انك امرؤ فيك جاهليه. لكن لا صح اطلاق وصف الجاهليه بصفه مطلقه بعد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لان النبي عليه الصلاه والسلام ضمن بقاء يعني الطائفه المنظوره، جاهليه مطلقه يعني لا نور فيها على الاطلاق، توازن في توازن. بعد الاسلام ضمن الله لنا ان هذا لن يحدث ابدا، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم او خذلهم حتى ياتيهم امر الله وهم على ذلك. هذا الضمان لبقاء الطائفه المنظور في كل الاحوال، واضح؟ من ثم لا يجوز اطلاق من عالم الان تجاريه مطلقه، لان ما زال الاسلام موجودا فلا يمكن ان تكون جاهليه مطلقه، انما هي جاهليه مقيده كجاهليه الحكم، حكم الجاهليه، تبرر الجاهليه، ظن الجاهليه، وهكذا. يقول الشوكاني: ويمكن ان يراد بالجاهليه الاخرى ما يقع في الاسلام من التشبه باهل الجاهليه بقول او فعل. فاتون المعنى: ولا تبرجن ايها المسلمات بعد اسلامكن تبرجا مثل تبرج اهل الجاهليه التي كنتن عليها وكان عليها من قبلكن، اي لا تحدثن بافعالكن واقوالكن جاهليه تشابه الجاهليه التي كانت من قبل. وقال الألوسي رحمه الله تعالى: والمراد على جميع القراءات امرهن رضي الله عنهن بملازمه البيوت، وهو امر مطلوب من سائر النساء. اخرج الترمذي والبزار عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان المراه عوره فاذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان، واقرب ما تكون من رحمه ربها وهي في قعر بيتها. واخرج البزار عن انس رضي الله عنه قال: جئنا النساء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، ذهب الرجال بالحق والجهاد في سبيل الله تعالى، فهل لنا عمل ندرك به فضل المجاهدين في سبيل الله تعالى؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قعدت منكن في بيتها فانها تدرك عمل المجاهدين في سبيل الله تعالى. وقد يحرم عليهن الخروج، بل قد يكون كبيرا كخروجهن لزياره القبور اذا عظمت مسألته، وخروجهن ولو الى المسجد وقد استعطرن وتزين إذا تحقق بالفتنة. أما إذا ظلت فهي حرام غير كبيرة. وما يجوز من الخروج كالخروج للحج وزيارة الوالدين وعيادة المرضى وتعزية الأموات من الأقارب ونحو ذلك، فإنما يجوز بشروط مذكورة في محلها. وقال الشيخ أحمد مصطفى المراعي رحمه الله تعالى: وقرن في بيوتكن، أي الزمن بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة، وهو أمر لهن ولسائر النساء. وقال المودودي رحمه الله تعالى: إن مقام المرأة ومستقرها هو البيت، وما وضعت عنهن واجبات خارج البيت إلا ليلازمن البيوت بالسكينة والوقار. يعني نلاحظ أن السريعة هناك واجبات كثيرة انقطعت عن المرأة، إشارة إلى أهمية قرارها في البيت حتى لا يكثر خروجها. من ذلك مثلا ليس على المرأة لا يجب عليها صلاة الجماعة، لا يجب عليها صلاة الجمعة، وهكذا كثير من الواجبات سقطت عن المرأة لأنها تستلزم الخروج، فربطت لأن التشريع الإسلامي يكمل بعضه بعض ويرتبط بعضه ببعض ارتباطا وثيقا. ولذلك حينما نأخذ هذه التقارير وهذه الأحكام كما قلنا ونتنفس من خلالها هواء نقيا وندرك ما نحن عليه وفقر ما نحن عليه، نحتاج ايضا لان نضع الامور في مواضعها. يعني هذا هو الكلام الاصلي للحكم، اما الفتوى والنظر في واقع النساء الان في هذا الزمان تحتاج شيء كبير جدا من التفصيل. فمثلا هل ننكر على المراه كما يقول يعني التشريعات الاسلاميه يكمل بعضها بعض، المراه لا تخرج غير العمل وغير مطالبه بالنفقه، واضح؟ على اي اساس الاسلام الزم او اوجب على المراه ان تخرج للعمل واجب عليها كذا وكذا وكذا؟ على اساس المجتمع كله في حاله ايه؟ التزام بشرائع الاسلام. فمثلا لماذا لا تخرج للعمل؟ لا تحتاج شيء. المراه اما انها في بيت ابيها فابوها مكلف بالشرع بالانفاق عليه، واما في بيت زوجها فزوجها هو المكلف بالانفاق عليه. اذا طلقت تعود الى بيت ابيها وهو الذي ينفق عليه وهكذا. فاذا هي غير مكلفه. طيب اذا نظرنا الان في واقع كثير من الناس للاسف الشديد بعض النساء توجد في الغروب لكل معذورات في خروجهن للعمل واضح، ولكنهن يمرن بان يستفين الله بالقطع. لماذا لم لا قريب يؤدي واجبه نحو رجل من اخ او قريب او كذا كرجال هم انفسهم يحررون المراه على ان تخرج للعمل، لماذا لا تخرج وتعمل؟ واضح. فلا قريب يقوم بها وتكون يعني كثير من النساء بحاجه الى النفقه الواجبه عليها وعلى اولادها. واضح. ولا يوجد من يؤدي هذا الواجب، لا شك ان بل هذه الحالات في زماننا هذا موجوده وكثيره. يعني لا نسارع بتاثير الناس يعني مجرد ان نستمع الى هذه الاحكام، لان هذه الاحكام الوضع المثالي لها ان تطبق بصوره كليه مع غيرها من الاحكام، كل مرتبط بعضه بعض. واضح. هذه يعني مرور عاجل على هذه الجزئيه، وان كان يعني كليا ان شاء الله تعالى تفصيلها بصوره يعني مفصله تعالج الواقع في ضوء الاحكام يعني الشرعيه. يعني والله يعني العاده عادتي في مثل هذه القضايا الحساسه بالكلام المختزل، الكلام المختزل والمختصر يسهل جدا ان يساء فهمه. لكن امثال هذه القضايا بنفضل ان ناخذها بتفصيل من كل جوانبها ونخرج بتصور متكامل لهذه الامور. فان شاء الله كميه يعني نرجو ان نذكر الله سبحانه وتعالى في اخر فرصه ان نتكلم في يعني هو بقي فيما يتعلق بالحجاب وهذه الاشياء بقي ثلاث قضايا لم يعني توقف حتى الى الان. فقضيه تعليم المراه بكل تفاصيلها، قضيه عمل المراه، وقضيه احكام القرار في البيوت. احكام القرار في البيوت بالنسبه للمراه الان في هذا العصر في هذا الزمان. لكن على الاقل يعني الشاعر او العالم يقول ايه؟ ومن ياتي الامور على اضطرار فليس كمثلها فيها اختيارا. ومن ياتي الامور على اضطرار فليس كمثلها فيها اختيارا. على الاقل النائي في امكانهن ان يستغل هذا الحكم الشرعي وهو القرار بقدر الاستطاعه في البيوت يعني على الاقل ما دام في مخلاته ومستطاعته فتخرج البيت وتتعبد بذلك. واضح؟ او اذا خرجت تخرج مراعية الشروط الشرعية. لا تخالف الرجال ولا تمر على الفساق ولا تكون متغيبة او متبرجة الى اخره. فنحن حقيقة في وضع في غاية التعقيد الان. الوضع معقد جدا. ولا يخفى على احد منا لاننا نعيشه جميعا. فعملية الخروج بنوع من الموائمة بين الشرع وبين هذا الواقع بصورة لا نحرج على الناس هذا يحتاج من الكلام تفصيلي. فنرجو ان نرتب الله تعالى في اقرب فرصه الكلام في هذه القضايا ان شاء الله تعالى بالتفصيل. ولعله اذا يسر الله لنا وسخر الناس يعني الذين فيهم خير لتستمر الدروس الى ان نخرج من حسب السؤال ان شاء الله تعالى من اقل نسر من التفسير لعلنا نغطي هذه القضايا وما يناظرها مما اجل كثيرا. يقول الالوسي رحمه الله تعالى: وقد يحرم عليهن الخروج بل قد يكون كبيرا كخروجهن لزياره القبور اذا عظمت تنفذته، وخروجهن ولو الى المسجد وقد استعفرن وتزينا اذا تحققت الفتنه. يعني الاخوات الان لخروجهن المساجد يحتاج الامر لضبط كثير، ضبط كثير. ولكن نحن في نفس الوقت بنواجه مشكله، وهي ان الاخوات في البيوت كثير من العائلات غير ملتزمه اصلا بالتدين، وفيها انحراف شديد عن احكام الشريعه. فالبيئه المنزليه لا تعين على الالتزام ولا على التدين، بل تحارب اذا التزمت او تدينت او تنقبت او بدات تاخذ دروس العلم او كذا. فبرضه تحتاج الامر نوع من الوزن. المراه اذا قيل لها تقرت مثل هذا الجو الذي يفسد عليها دينها وتقطع صلتها بالمسجد، واضح، ودروس العلم وانحنق الرجل، ففي شك لا شك ان في هذا خطر على تدينها. واضح. لا شك ان في مثل هذه الظروف بالعكس نفتح لها باب الخروج الى مساجد التعلم بالشروط الشرعيه طبعا المعتبره لكي لا يستاثر بها الشياطين الذين من حولها في التلفزيون والسداد وصحبه السوق وجيران السوق واقارب السوق والضغط الذي عليها ولا تتعلم في البيت ولا يوجد احد يعلمها. العلماء لما وضعوا في اعتبار هذا الامر حتى قال بعض العلماء ان المراه اذا احتاجت الى التعلم يعني المفروض ان زوجها او وليات شرعه الذي يعلمها. فان خطبت جاز لها الخروج من البيت بغير اذنه اذا كانت خرجت لتحصيل علم واجب لا يقوم هو بتعليمها. فموضوع تعليم المراه وتفصيلها في دينها حاليا الله المستعان ما بقي تقريبا الى المساجد. وتصيب من النور شويه في اذاعه القران الكريم، شويه في بعض المجلات الاسلاميه، شويه في بعض الكتب الاشرطه وهكذا، لكن ما زال الحسن الباقي الذي يخرج منه نور الاسلام هو المساجد. فلعل الله تعالى يقفل ظهر كل من يريد ان يخرب بيوته ويصد الناس عن بيوت الله سبحانه وتعالى. يقول الألوسي رحمه الله تعالى: وقد يحرم عليهن الخروج بل قد يكون كبيرا كخروجهن لزياره القبور اذا عظمت مفسدته وخروجهن ولو الى المسجد وقد استعصرن وتزينا اذا تحققت الفتنه. اما اذا ظلمت فهو حرام غير كبيرا. وما يجوز من الخروج يعني يذكر امثله للحالات التي يجوز فيها الخروج كالخروج للحج وزياره الوالدين وعيادة المرضى وتعزية الأموال من الأقارب ونحو ذلك، فإنما يجوز بالشروط المذكورة في محلها. نعود إلى كلام المولودي رحمه الله تعالى يقول: إن مقام المرأة ومستقرها هو البيت، وما رجعت عنهن واجبات خارج البيت إلا ليلازمن البيوت بالسكينة والوقار ويقمن بواجبات الحياة العائلية. سبق أن أخذت مرارا يعني ما كنا نتناقش مع الاخوات في موضوع الاعتكاف واصرار البعض من الاخوات على موضوع الاعتكاف هذا، فكنا نقول يعني ان بعض الاخوات يعني لا يستطيعنا تصور ان المبت في البيت عباده، مش قادرين يتخيلوا ان وجودها في البيت حدوة لوجه الله كي لا تخالط الفتن وتزاحم الرجال وتخرج على الفساد وهذا الفساد الذي في المجتمع، هي غير مستحضره ان هذه عباده وحقيقيه يعني. حتى ما يعني من قلنا من يستخدم مسالك الجماع والظهرات والاضرابات في المساجد شيء غريب جدا يعني. فيعني من كل الاحوال يعني هل يوجد مسجد يعني غير المسجد الحرام والمسجد النبوي يعني تضاع فيه الصلاه على الاقل الصلاه بألف صلاه كما في المسجد النبوي؟ هل يوجد صلاه افضل من صلاه المسجد النبوي وخلفه ومرتما او مرتمه بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ومع ذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجده الشريف عليه الصلاة والسلام. يعني الأمر الاحتكاك في البقاء في البيوت في هذا الزمان هو التعبد يعني هي لها توسل، والاحتكاك بعدم الخروج ما استطاع، ونحن نركز على كلمة ما استطاعت حتى لا يتكلف الناس فوق طاقتهم لأن الظروف الآن معقدة جدا في المجتمع. وفعلا يتمثل في أوضاعنا الآن القابض على دينه كالقابض على الذنب، لكن كله بتوازن يعني كما قال النبي عليه الصلاه والسلام لعائشه كان اجركي على قدر نفقتك ونصرك. صحيح نحن في التزام باي شعيره اسلاميه الان لها ثمن غالي يدفع، وتعرفون تفاصيل الاسعار التي تدفع او الثمن الذي يدفع او الضريبه التي تدفع في سبيل الالتزام بالاسلام وبدين الله سبحانه وتعالى والبلاء الذي يواجهه كل الناس. لكن هل الله سبحانه وتعالى لا يشكر لك اذا صبرت على اقامه دينه؟ لا، الله سبحانه وتعالى شكور حليم. لا شك ان ثوابك عظيم جدا، ان القابض على دينك الصابر على دينه كالقابض على الجمر. تخيل الجمر محترف متوهج مشتعل وانت ليس فقط تقترب منه او كلمته لكن انت تنبت عليه. لا شك ان كلما امسكت كلما يزداد الم هذا الاحراق، ولكن الجزاء من جنس العمل كما انك تقدر على هذا الاحراق يكون عاقبتك يعني النجاه من احراق النار باذن الله تعالى يوم القيامه. الغياب الغربه هي غربه مؤلمه بلا شك، لكن من قال ان الجزاء في المقابل عند الله تعالى اوفى واوفى كما جاء في بعض الاحاديث: فان من امرئكم اياما يعمل العامل فيهن مثل عملكم ويؤجر مثل 50 رجلا قالوا منا أو منهم، يعني 50 رجل ممن هم يعيشون حوله أو 50 رجل من الصحابة. قال بل منكم. وعلم في بعض الروايات بأنكم تجدون على الخير عوانا ولا يجدون على الخير عوانا. كل واحد منا يحس فعلا أنه إذا وجد في بيئة ملتزمة، سواء في تجمع إسلامي أو في موت الحج أو عمرة، الجو حينما يكون محيطا بالإنسان يعينه على التقوى يدخل عليه أمر التقوى. لكن الجو يخرج الإنسان من بيته كأنه نازل إلى حرب، كأنه خارج إلى الحرب، يخرج من بيته تعرض عليه الفتن تكرى عودا عودا في عصر الحطيب. واضح أن الإنسان نازل حاجة خارج إلى مصالحه، فلا شك أن الله سبحانه وتعالى لن يضيع ثوابك، وإن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل، والأجر على قدر النظر. كلما تعبت أكثر وعانيت أكثر على علم الغربة كلما عظم ثوابك عند الله سبحانه وتعالى. فمن قال إن المرأة التي تفر في البيت هي امرأة عاقلة؟ عندنا الآن كل شيء خلق، ويكاد الإنسان دلوقتي يقول سنة أو يوحي سنة أو يعني يميت بدعة، ده يعني واحد مجنون ده مكرس. وما هذا الكلام من الناس سمعنا بهذا في أبينا الأولين؟ إيه إيه صلاة البيت؟ إيه النقاط؟ إيه الحجاب؟ إيه كذا؟ إيه كذا؟ أوضحت غربة الإنسان كما ترون في كل يعني شيء. فمن هذه المفاهيم مثلا نحن رأينا هنا من في كلام العلماء عبارة إيه؟ فأمرهن الله بإبناء الجلاليب ليسكن بذلك وجوههن، ويفهم الفرق بين الحرائر والإناث. حرائر مع الفائدة. الحرة تحتجب حجابا كاملا، والأنث تستر وتكشف وجهها. هذا كان العرف في المجتمع الإسلامي، وهكذا الحب الشرعي. إلا في استفتاءات معروفة. الآن صارت الحرة تحرير المرأة. المرأة الحرة هي إيه؟ كلما أمعنت في التنزل والتهذب والخلاعة، هذه امرأة إيه؟ متحررة. فيعني من قدرة المسائل. كذلك المرأة ينظر إليها على أنها المرأة التي تسكن في البيت تقر في البيت هي امرأة إيه؟ عاقلة. امرأة عاقلة بقول لك ما تعطلش نصف المجتمع. طبعا هذه يعني قصة خبيثة من أعضاء الإسلام، أن إخراج المرأة يعني بالضبط كده الوضع الذي يصنعونه بالمرأة المسلمة الآن، يعني كما كان يقال ونحن الطلبة دايما الكلمة كانت دارجة على لسان الطلبة يقولوا إيه؟ إن الفائز يحس الناس كلها تبقى إيه؟ مثله، خاطرة مثله وتأكيدة مثله. واضح؟ فبيهون عليه الحرافة وإنه يحاول يسكن من حوله منه. هذا هو ما يريد الغرب، الغرب يحسدون. يعني إذا حسدونا على السلام وعلى التأمين، ألا يحسدونا على عفة الإسلام وعلى عقيدة التوحيد ويحسدونا على كذا؟ حسدونا على السلام وعلى التأمين في الصلاة. ألا يحسدونا على ما هو أعظم من ذلك؟ من عقيدة التوحيد والشراء العفة والحصانة وكذا وكذا، والخيرات التي أعطانا الله سبحانه وتعالى. فالهدف الحقيقي بلا شك هو إفساد المجتمع، ومن غير طريقة لإفساد المجتمع أقرب من إيه؟ من إفساد المرأة. فهذا هو السبب، ليس مسألة تحرير المرأة، ولا أن المرأة مستقلة، ولا أن الإنسان جديد فيه وحشية وقبضة وكذا وكذا إلى آخر هذا الكلام. لكن القضية هي الرغبة في إفساد المجتمع المسلم وضربه في مقتله. وهذا حديث أيضا يعني نقول. فنقول يعني هذه المرأة التي تخرج تسمى المرأة العاملة، فمفهومها أن الفكرة دي غير عاملة. وأنا أتحدى أن يوجد عامل أو موظف في العالم يسقى ويتعب ويكد ويجرح كما تفعل الأم المسلمة التي تخرج في بيتها. الأم في البيت هنا هي امرأة عاقلة؟ هي دي العاملة أسرف عمل على الإطلاق. أسرف عمل هو عمل الأم في بيتها. واضح؟ وهو أفعل عمل. وأنا أعجب يعني المرأة التي تخرج من البيت دي هتتعمل إيه؟ أو الواحد بيشوف الواحدة عندها طفل أو اثنين وليل نهار في جهاد دائم كفاح وطهر البيت. في عامل بيبقى موجود تحت يعني امر المستخدم او صاحب العمل او الذي يشغله من الرقيه 24 ساعه. الام دي بترجع او اللي بتربي الاطفال، ده يمرض وده بيذاكر وده بيعايز كذا وده محتاج الى كذا وخدمه الزوج. كل هذه الوظائف دي ما بيكفي 24 ساعه دي. فالمرأة موجوده تدع في اي وقت للعدم، حدث طوارئ مستمره ولا تستطيع ان تكون لها. هذه تصنع عاطله، وبعدين لماذا تخرج وتترك الاولاد؟ هتترك اولادها لمن؟ اما للخادمات واما للشارع وإما لأصدقاء السوء وإما للمحاضن التي تسمى إيواء. بعض المدارس الخاصة فيها نوع معين من الإيذاء عن أطفال ربها اسمه إيواء. بالذات الطلاب المنتظمين يعني أو المنتظمين دول في نوم صغير فبيسموها إيواء. حتى الكلمة سبحان الله لا تقال إلا في اليتامى إيواء. يعني هو المشكلة إن يوجد له مأوى يتغنى فيه حتى ما ترجع من الصف. كلمنا قبل كده عن أطفال الأناليب وقلنا أطفال إيه؟ المفاتيح. أطفال المفاتيح يرجعوا بعد الظهر للمدارس والكليات بالمفاتيح يستعملوا بيت لأن مفيش حد في البيت. فالثاني ولذلك بعض الأطباء الأمريكان كما قلت من قبل دعي على أن كل ما تأتيه امرأة بمشكلة بإذنها الصغير يكتب في روشته بجانب الدواء يكتب الحل هو العودة إلى الأم الحقيقية. الحل هو العودة إلى الأم الحقيقية التي تراعي أولادها لأن الأطفال هم الذين يدفعون الثمن الزوج والعيال الثمن. فالمرأة التي تم الآن عاملها هذه امرأة هاربة هاربة من وظيفتها هاربة. شوف اللي بيهرب من التجريب بيعملوا فيه دي بقى هاربة من إيه؟ من الخدمة الإجبارية عليه. فهذه امرأة هاربة ليست امرأة عاملة. مين قال إنها عاملة؟ هذه امرأة هاربة من وظيفتها المقدمة التي هي عبادة بكل ما تحتمل كلمة العبادة من معنى. يعني عبادة بمعنى عبادة وذلك الأخوات أن قلنا فرصة عظيمة جدا التقرب إلى الله تعالى في النية أن أحتفل في مفتاح البيت، أحتفل في رعاية الزوج، أحتفل في رعاتي، أضاعف دون عبادة. الاهتمام بالأولاد هذه عبادة. هل الله سبحانه وتعالى سيديره أجراء؟ هذا عمل وهذا يعني هذا عمل جهاد في الحقيقة. فالمرأة التي تدخل هذه هي امرأة هاربة. هاربة من العمل. مش خارجة للعمل. وإحنا يعني أصبحنا كنا بنتكلم قبل ما ناخد التجربة قبل العمل الاشتراكي بتاع في مصر. كان كلام كل الطلبات لحد الآن قال يعني حصدنا ثمرات خروج المرأة إلى العمل. حصدنا ونشوفها بيعملوا إيه في العمل. إلا من رحم الله يوجد الذي قال لي إلا من إيه؟ يعني من استثني ممن يعمل فعلا ويفتح. لكن الغالب إما تجيب معاها البروجيكت وإما يعني كما كنت من قبل بعض الإخوة يعني كنت بشتغل في مركز طبي تبع وزارة الصحة. كانت الطبيبات يعني الغرفة كان فيها 12 طبيبة واضح كانوا يجيبوا الملوخية والبنية وينعوها في الأدراج جوه الدرج وعاملين بقى إشارات معينة عشان لو حد جه تفتيش ولا حاجة يبقى في رمز معين فيخبوا الأدراج ويجيب وغيرنا أن قلنا يعني قاعدين في أمان البلد. فاللي بتجيب الكروشيه بتجيب معاها أولادها في الشغل والدوشة بقى والكذا واللي بتجيب الملوخية تنزل من السوق وتشتري وتقعد تحضر بقى يعني حتى احنا عارفين ما الذي احدثته الموضوع خروج المرأة العمل للفتاة في المجتمع وما يصح بقى ان نتكلم عن هذه المنطقة لا خلينا نتكلم لاننا جميعا نلمس اثار هذا الاختلاط وهذا الانحراف عن هذه الاسلام في يعني وضعية المرأة. اي نعم. فكل موجود ان ما قام المرأة ومنتقرها هو البيت وما وضعت عنهن واجبات خارج البيت الا ليوازن البيوت بالسكينة والوقار ويقومن بواجبات الحياة العائلية. أما إن كان بهن حاجة للخروج فيجوز لهن أن يخرجن من البيت بشرط أن يراعين جانب العفة والحياة فلا يكون في لباسهن مريق أو زخرفة أو جاذبية تجذب إليهن الأنظار ولا في نفوسهن من حرص على إظهار زينتهن فيكشفن تارة عن وجوههن وأخرى عن أيديهن ولا في نسيتهن شيء يستهوي القلوب ولا ألبسن كذلك من الحلي ما يحلو وسواسه في المكانة ولا يرفعن أصواتهن بقصد أن يسمعها الناس. نعم يجوز لهن التكلم في حاجتهن ولكنه يجب أن لا يكون في كلامهن لين وخضوع ولا في لهجاتهن عذوبة وتفريق. كل هذه الضوابط والشروط إن رعتها النساء جاز لهن أن يخرجن لحوائجهن. وقال فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف مفتي الرياض المصرية الأسبق رحمه الله تعالى قوله تعالى وقرن في بيوت كنا إلزمنها فلا تخرجنا لغير حاجة شرعية ومثلهن في ذلك سائر نساء المؤمنين. وقال أيضا ومما يباح خروجهن لأجله الحج والصلاة في المسجد وزيارة الوالدين وعيادة المريض وتعزية الأقارب والعلاج ونحو ذلك بشروطه التي لمن التستر وعدم التغزل. وقال العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى لها سبحانه في هذه الآيات: نساء النبي الكريم أمهات المؤمنين وهن من خير النساء وأطهرهن عن الخضوع بالقول للرجال، وهو تلوين القول وترقيقه لئلا يطمع فيهن من في قلبه مرض شهوة الزنا ويظن أنهن يوافق له على ذلك، وأمر بلزومهن البيوت ونهاهن عن تبرج الجاهلية، وهو إظهار الزينة والمحاسن كالرأس والوجه والعنق والصدر والذراع والساق ونحو ذلك بالزينة بما في ذلك من الفساد العظيم والفتنة الكبيرة وتحريك قلوب الرجال إلى تعاطي أسباب الفاحشة. وإذا كان الله سبحانه يحذر أمهات المؤمنين من هذه الأشياء المنكرة مع صلاحهن وإيمانهن وطهارتهن، فغيرهن أولى وأولى بالتحذير والإنكار والخوف عليهن من أسباب الفتنة، عصمنا الله وإياكم من مضلات الفتن. ويدل على عموم الحكم لهن ولغيرهن قوله سبحانه في هذه الآية: وأقيموا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله، فإن هذه الأوامر أحكام عامة لنساء النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وقال العلامة الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله تعالى في هذه الآيات الكريمة، إحنا دائما بإن حد ذكر حد من خلقنا قلوبنا إيه بتتكف خوفا من أن يعني ينتزع العلماء بيننا، لأننا الآن يعني في زمان يقل فيه الأخيار يوما بعد يوم، يعني بالأمس فقط توفي العالم الجليل الشيخ سيد سابق رحمه الله تعالى، والذي له يعني اعظم الفضل والمن على يعني الدعوه الاسلاميه وتجديد شباب هذه الدعوه، كان له دور عظيم جدا في احياء يعني فتح السنه وفي تشجيع الصحوه الاسلاميه في بداياتها، فكان رحمه الله تعالى ممن يعني التقى هذه الظهور وله يعني تاريخ عظيم جدا في الدفاع عن الاسلام وتعليم الناس ويعني دعوه الله سبحانه وتعالى، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته. وفقدنا أيضا من ليلة الاحتفال الألفية أيضا عالما جليلا جدا وهو الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله تعالى، كانت خسارة فادحة طبعا للأمة الإسلامية، لأن هذا الرجل من الشخصيات المميزة في هذا العصر، من أبرز يعني الملامح من هذا العصر الذي عشنا فيه شخصية الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله تعالى، وإن كان كثير من شباب الصحوة لم يدرك قيمة مؤلفاته ولم ينهاروا منها كما ينبغي أن يكون، لأن مؤلفات الشيخ الندوي مميزة تميزا واضحا، وليس أدل على ذلك في كتابه ماذا خطب العالم من حقائق المسلمين وكتابه الرائع الأركان الأربعة. ودائما أقول يعني الشيخ الندوي والشيخ عبد الله إدراس رحمه الله تعالى يعني من الشخصيات التي حرمت الصحوة والانتفاع منها بصورة التي كانت ينبغي لمكانة هذين الرجلين يعني الجليلين. يقول الشيخ أبو بكر حفظه الله تعالى في هذه الآية الكريمة: دلالات كبرى كلها تؤكد حكم الحجاب وتطهره، وهي كالتالي: أولا، منع المؤمنة من ترقيق قولها وتجييده إذا تكلمت مع أجنبي عنها ليس محرما لها. ثانيا، تقديم وجود مرض الشهوة في قلوب بعض المؤمنين، وهو عدة نهي المرأة عن ترقيق قولها إذا قالت. ثالثا، وجوب تحديد العبارة والتكلم على قدر الحاجة، بحيث لا تريد المرأة إذا تكلمت مع النبي في كلامها ما ليس بضروري بالإسهال، فلا يجوز منها إطماء ولا استطراد، بل يجب أن تكون كلماتها على قدر حاجتها في خطابها. رابعا، لزوم المرأة المسلمة بيتها وهو مقر عملها الطبيعي، فلا تخرج إلا لحاجة ماسة، إذ البيت هو محل تربية أولادها وخدمة زوجها وعبادة ربها بالصلاة والزكاة وذكر الله وما والاه. خامسا، تحريم التبرج وهو خروج المرأة المسلمة من بيتها كاشفة عن وجهها مظهرة لمحاسنها غير خجلة ولا محتشمة حليا.

فلا ريب أنهن وسائر المسلمات المؤمنات سواء، لأن الجميع في باب واحد من عدم العصمة. وحينما نقول إن الجميع في باب واحد من عدم العصمة نقول ذلك لعموم أنه لا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أنهن أتقى النساء لأنهن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد شهد الله لهن بأنهن الطيبات وبأنهن المبرآت على أزواجه وبناته ومن تبعهن من المسلمات المؤمنات رضوان الله تعالى ورحمته وبركاته. ويقول الدكتور السيد محمد علي لنف: ولأمر ما أضاف الله البيت إلى المرأة وقرن فيه بيوت كل، مع أن البيت ينسب لمن؟ البيت بيت الرجل، واضح؟ لكن هنا أضاف البيت إلى المرأة لكثرة ملازمتها له، حيث يقول سبحانه وتعالى: وقرن في بيوت كل، البيوت للأزواج ولكنها أضيفت إلى المرأة بما تقوم به من دور عظيم فيه. هذا يعني حاصل ما قال عامة المفسرين في تفسير هذه الآية الكريمة. وكما قلت يعني الموضوع شائك، لأن الوضع الذي نحن فيه وضع معقد للغاية، ولكن الإنسان مطالب مهما كانت الظروف إيه بأن يتقي الله ما استطاع، يتقي الله ما استطاع. فنقول للأخوات يعني جميعا: استقيم الله ما استطعتن. أما هذه الاستطاعة فكل واحد تعرفه يعني حدودها، ما كان في مقدورها أن تلتزمه من هذه الأحكام الشرعية فيجب عليها أن تلتزمه، سواء بالحجاب الكامل أو بالقرار في البيوت وعدم الخروج إلا بالشروط التي ذكرنا، والخروج لحاجة مع مراعاة هذه الأداء. لكن كما قلنا لم يأتي الأمور على اضطرار فليس كمثل فيها خيارات. يقول بعض الشعراء محرضا الأخوات على القرار في البيوت وعدم الخروج إلى يعني أمثال هذه المجتمعات بلا شطام ولا زمام، كما يحصل الآن أشياء عجيبة من يعني بعض الأخوات. يقول: يا أخت كابرة البراق في الأباطح والوعوح، قري فجيتك حيث لا تؤذيك لاكحة الهديل، ودع الجروح إلى السفور وخففي ألم العتيق. النمر لو نزم الثرى من كان يصنع في النمور، والطير تأخذها شباك الطير في فرس الوقود. قول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.